جرى المهرجان الجمهوري لكل من محافظة خانهي الشمالية ومحافظة حمجون الشمالية ومحافظة حمجون الجنوبية يوم 10 و11 من هذا الشهر، تلبية للنداء موجه من مبدعي روح كانغوندو إلى الشجيلة في البلاد كلها. شارك فيه كوادر أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشجيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات والشجيلة وطلبة الشباب في المناطق المحلية. تلي فيه نداء موجه من مبدعي روح كانغوندو إلى الشجيلة في البلاد كلها. ثم ألقيت كلمات العزم نيابة عن الكوادر وأفراد الطبقة العاملة والشجيلة الزراعيين والمثقفين. أكد الخطباء على وجوب الدفاع عن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سياسيا وفكريا وروحيا بوجهة النظر الثورية الراسخة إلى الزعيم ودعم أفكار الحزب وقيادته بإخلاص. كما تعهد الكوادر والحزبيين والشجيلة إلى صيرورة صانع المعجزات والمآثر في النضال الجليل الرامي إلى تمجيد مؤتمر رواد ماليما بالانتصارات العظيمة من القوة الذاتية والتعزيز الذاتي، اعتصاما تاما بالمهام الكفاحية المطروحة في النداء. بعد انتهاء المهرجانات جرت المسيرة الجماهيرية